أحسن الله إليكم. يقول السائل بسم الله أولا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذه مجموعة من الأسئلة من إخواننا الروس حفظهم الله إلى فضيلة شيخنا أبي عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان حفظه الله تعالى. يقول السائل أحسن الله إليكم، هل قراءة الفاتحة ركن من المؤمنين؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذه المسألة من المسائل التي اشتهر فيها الخلاف بين العلماء قديما وحديثا، فذهب جمهور العلماء إلى أن قراءة الفاتحة للمأموم ليست ركنا، يعني ركن في حق الإمام بالنسبة للصلوات الجهرية، وأما بالنسبة للصلوات السرية فهي ركن في حق الإمام والمأموم. وذهب الشافعي واختيار البخاري أن الفاتحة ركن في حق الجميع في كل الصلوات الجهرية والسرية، والمسألة طبعا يعني طويلة الذيل في المناقشات التي تمت بين كلا الفريقين من العلماء في الترجيح، وممن استفاض في هذه المناقشات وفي إثبات صحة قول الجمهور محدث هذا الزمان العلامة محمد ابن ناصر بن الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الأصل الكتاب الأمي، فاستفاض في هذه المناقشة وذكر يعني ما يجعل الباحث يطمئن إلى صحة قول الجمهور بأن الفاتحة ليست ركنا في حق المأموم في الصلوات الجهرية. هذا الذي يظهر والله أعلم. يقول السائل أحسن الله إليكم، صلينا صلاة العشاء مع الإمام، وبعد الصلاة تذكر الإمام أنه كان على غير الوضوء، فهل نعيد الصلاة وجزاكم الله خيرا؟ نعم، الذي يظهر أنه لا إعادة على المأمومين، وكما في الحديث أن الإمام إذا أخطأ فله ولكم، إن أخطأ فعليه، فخطأ الإمام يتحمله هو لا يتحمله المأمومون. نعم، تفضل. بارك الله فيكم. يقول السائل ماتت أمي وكان عليها قضاء صيام رمضان، فهل أقضيها عنها؟ الذي يترجح أنه لا يصام عن أحد إلا في النذر، لما جاء من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه، هذا مطلق. فذهب الشافعي وغيره إلى أن هذا يدخل فيه قضاء رمضان، ولكن الذي يترجح والذي رجحه الإمام أحمد وأبو داود كذلك كما في سننه أن هذا الحديث يقيد بالأحاديث الأخرى التي بين فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يصام عنه هو الذي لم يفي بالنذر صيام نذر، كما في حديث ابن عباس وفي حديث غيره أنه لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن فلان مات قال كما أمي ماتت وعلي صيام أي نذر هل أقضي عنها؟ فقال قضاء الله أحق. أو قال أرأيت لو كان على أمك دين كنت تقضيه؟ قال نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. فدين الله أحق أن يقضى. هذا بالنسبة للنذر. أما بالنسبة لصيام رمضان فالذي ذهب إليه المحققون إلى أن من مات عليه صيام من رمضان فإن تركه تقصيرا نعم يعني نظرا لمرض اعتراه أو نحو ذلك وكان يرجى أن يقضيه بعد رمضان فهذا يطعم عنه من كل يوم المسكين هذا يطعم عنه عن كل يوم مسكين فقط. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يجوز إيتاء الزكاة بالنفوذ في زكاة الزروع؟ في زكاة الزروع يعني الذي قضى به النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج العشر فيما سقط السماء هذا حديث ابن عمر خيرهم. أما ما كان عصريا أو يعني يسقط ليش بالآلة فإنه يخرج نصف العشر أي من الزروع ولم يقضي بالقيمة. نعم. يقول السائل هل يؤجر المسلم إذا قرأ كتاب الله جل وعلا بلغته؟ يخطب لغة غير اللغة العربية يعني. التلاوة لا تكون إلا بالعربية. الأجر الذي يتعلق بالتلاوة لا يكون إلا أن يتلو الكتاب بالعربية. وأما أن يقرأ ترجمة من باب التعلم يتعلم معاني آية القرآن التفسير الذي لا يفهمه إلا بلغته هذا يؤجر على مسألة التعلم لكن لا يؤجر أجر إلا التلاوة. يقول السائل أحسن الله إليكم هل مس طاجل غير ناقض للوضوء؟ لا ينقض الوضوء إلا أن ينزل المزي عند اللامس فقط لكن مجرد المس لفرج الغير لا ينقض الوضوء. وكذا مس فرج الصبي عند ركبه لا ينقض الوضوء. يقول السائل أحسن الله إليكم هل المضمضة والاستنشاق واجبان في الغسل؟ هما واجبان في الوضوء على ما يترجح وبالتالي يجبان في الإيش في الغسل. نعم. يقول السائل نسيت أن أصلي صلاة المغرب وتذكرت ذلك عندما حان وقت صلاة العشاء وأنا في المسجد وقد أقيمت صلاة العشاء فماذا أفعل وماذا أصلي وكيف أصلي؟ أنت مخير بين أمرين إما أن تدخل خلف الإمام بنية المغرب وأن يحدث إشكال أن صلاة المغرب تختلف عن العشاء في العدد فيقال لك تجلس في الثالثة وتنتظر تسليم الإمام أو تنوي المفارقة وتسلم تقرأ تشهد وتسلم من الثالثة وحدك. والأمر الثاني أنك تدخل بنية العشاء وبعد العشاء تصلي المغرب وهنا حدث اختلاف في الترتيب بين الصلوات وترتيب الصلوات واجب فرض ولكن كما قال العلماء يسقط هذا بالعذر إذا كان عندك عذر به تأخرت المغرب إلى العشاء فهنا يسقط الترتيب لإدراك الجماعة وهذه الصورة الأخيرة هي الأفضل الذي نراه أنها هي الأفضل من الأولى. نعم الله أعلم. انتهى التسئلة. طيب الحمد لله رب العالمين. نجيب عن شيء من الأسئلة الأخرى إن شاء الله. أو طبق إقرأ. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أحسن الله إليكم، أمي نوت أن تشتري خروفا وتذبحه في سبيل الله وتصرف لحمه بين المحتاجين. وتصرف لحمه. وتصرف لحمه بين المحتاجين. وحينئذ سمعت أن امرأة من مدينة أخرى يعني لها ابن مريض مرضا شديدا وتجمع النقود لعلاجه، فماذا أفضل، أن تشتري الخروف وتذبحه وتنفق هذه أو تنفق هذه النقود لعلاج ابن المرأة، وجزاك الله خيرا. وذبح الأضحية كما عليه جمهور الصحابة والعلماء بعدهم مستحب ليس واجبا على الأعيان، ولك وجه في مذهب الشافعي أنه فرض كفاية. كلام عن إيش؟ يعني ليس تضحية، يعني من باب الصدقة، مطلق الصدقة يعني. لا، أنا في هذه الحال بلا شك الأفضل أن تعين هذا ليش هذا المريض، أنه يدخل في إغاثة الملهوف، هو أفضل من الصدقة العادية. نعم تفضل. يقول السائل: أحسن الله إليكم، وجدت محفظة في الشارع وكان فيها نقود، فماذا أفعل؟ لا، هذا يأخذ حكم اللقطة. في حديث زيد بن خالد الجهني في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن تعرف اللقطة سنة. فإن جاء صاحبها فأخذها، وإلا استنفقها الواجد الذي وجد اللقطة. وقال العلماء: تكون عنده كالوديعة هذه اللقطة، إذا بعد أن يعرفها سنة فلم يأتي صاحبها يستنفقها وتكون كالوديعة، إذا أتى صاحبها في أي وقت يرد هذه الوديعة إليه. والتعريف يكون بأن يعني يرى الموطن الذي التقطها منه فيأتي إلى مظان التعريف في هذا المكان، نحو أن يوجد مثلا محل يعني يباع منه أو يباع فيه، لعل يكون المشتري أو الداخل هذا المكان سقطت منه محفظة، فيخبر صاحب المكان أنا وجدت شيئا، لكن لا يسمي الشيء، يقول هناك شيء مفقود، فمن فقد شيئا فعندي هذا الشيء. فإذا جاءه أحد طلب منه أن يعرف اللقطة يقول: ماذا فقط؟ يقول: لا، فقط محفظة. ما لونها؟ لونها كذا. إن كان هذا يكفي في التعريف خلاص، وجد أنه صادق يعطيه ليش هذه المحفظة، وإلا فتظل عنده كالوديعة. نعم. يقول السائل: بارك الله فيكم شيخنا، ما الأدلة على أن الأغاني محرمة؟ أهم دليل على تحريم الأغاني هو ما أخرجه البخاري في صحيحه معلقا بصيغة الجزم، وصورته صورة التعليق، وهو موصول كما بين هذا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في كتابه تحريم آلات الطرب، ونقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية نحو هذا الفهم، وما قد ذكره البخاري عن شيخه أبي مالك الأشعري معذرة عن شيخي هشام بن عامر وذكره بإسناده إلى أبي مالك الأشعري هشام بن عمار. أحسن ما علقه البخاري أو ذكره البخاري عن شيخي هشام بن عمار بقوله قال لنا هشام بن عمار. فهذا صورته صورة التعليق ولكنه في حكم الموصول. وابن حزم يعني أخطأ في تضعيف هذا الحديث بسبب أنه يعني حكم عليه بأنه ليس على شرط البخاري للتعليق وأن المعلقات ليست من شرط الصحيح ولم يصحح الحديث من الطرق من يعني من الطرق التي جاءت في خارج الصحيح ومن ثم أباح للغناء والمعازف ولكن لم يوافقه أحد من المحققين على هذا وردوا عليه ومن آخر الردود عليه ردوا الشيخ الألباني الذي رد عليه في كتاب تحريم آلات الطرب فبين رحمه الله تعالى أن هذا الحديث ومما رواه البخاري أو علقه البخاري عن شيخه بصيغة الجزم وقوله هنا قال لنا هذا يعني يأخذ حكم الموصول ولا يعرف عن البخاري أنه مدلس حتى يقال أنه مدلس ولا بلا شك يتهم البخاري بأنه يكذب أنه لا يقول هذا القول قال لنا إلا وهو سمعه من شيخه ولكنه أورده بهذه الصيغة لعلة عنده أو لأمر عنده لكن لا يجعل هذا يعني مما يخبز به في الحديث. البخاري يذكر هذه الصيغة أحيانا لأنه قد يكون سمع هذا الحديث في مجلس مذاكرة فيقول هذا من هذا الباب ليس في مجلس تحديث. والحديث بلا شك صحيح وقد جاء موصولا بلا أدنى شبهة في خارج الصحيح وهو في الصحيح صحيح أيضا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرى أي الزنا والحرير والخمر والمعازف فالاستحلال لا يكون إلا من شيء محرم أو لا يكون إلا لشيء محرم فكونهم يستحلون أي أنهم فعلوا شيئا حراما فاستحلوا المعازف أي جعلوها حلالا وهي حرام وهذا حال الكثير للأسف من المسلمين في زماننا ينطبق عليهم هذا الحديث أنهم يعني من هؤلاء الأقوام الذين أخبر عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسبهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الأمة مما يدل على أنهم ليسوا كفارا ولم يكفروا هذا الاستحلال. لا هذا الاستحلال ليس استحلالا اعتقاديا إنما هو استحلال عملي أو استحلال بني على شبهة عندهم فوقعوا في محرم ولكن لا يكفرون. نعم. وهناك أيضا أدلة أخرى دلت على تحريم المعازف الأغاني يعني من الممكن أن تراجع في كتاب الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. يقول السائل بارك الله فيكم ما على من لم يصلي الوتر الذي لم يصلي الوتر له أن يقضيه في اليوم الذي بعده مضاعفا، يعني كان يصلي ركعة فيأخذه ركعتين، كان يصلي ثلاث الوتر ثلاث ركعات يعني فيأخذه في القضاء أربع ركعات وهكذا. نعم. يقول السائل: أحسن الله إليكم، هل تنصحون بالقراءة في مجموع الفتاوى للعلامة ابن باز رحمه الله تعالى لطالب المبتدئ لطالب المبتدئ؟ هذا لا بأس أن يقرأ فيما قد يعني يحسن فهمه في بعض فتاوى المعتقد المبسطة، لأن فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في الأغلب كانت موجهة إلى العوام، كان يجيب بها على أسئلة ليش العوام، فلا بأس أن يستفيد منها الطالب المبتدئ. وما أشكل عليه فليتوقف أو يسأل. يقول السائل: أحسن الله إليكم، هل من مشايخ سلفيين في الأردن وتركيا وجزاكم الله خيرا؟ وللنسبة للأردن لا أعرف أحدا هناك إلا الشيخ علي الرملي وفقه الله، وأما بالنسبة لتركيا فلا أعرف أحدا، فالله أعلم، لا أعرف أحدا يعني من الطلبة أو العلماء الذين يرجع إليهم هناك الذين على منهج السلف. يقول السائل: شيخنا حياكم الله، أخذ السافر إلى بلد آخر ووجد شخصا يأخذ شقته ويشتري كل ما فيها، يشتري كل ما فيها، ولكنه هذا الشخص يعني يدافع عن الخوارج، هل يجوز له أن يعطي شقته لمثل هذا وأن يبيعه ما فيها وجزاكم الله خيرا؟ هناك الجواز يجوز، مسألة المبايعة أو مسألة التبايع مع أهل البدع وليس محرما، ولكن إن ترك هو هذا من باب أنه لا يعني يتعامل مع مبتدع أو لا يعني لا يحب أن يأخذ أشياءه صاحب بدعة هذا يرجع إليه، لكن ما عندنا دليل يحرم هذا البيع. الله أعلم. الله أعلم. خلاص نختم هذا الشيء. يقول السائل: أحسن الله إليكم شيخنا، هناك في فرنسا اشترط بعض الدعاة إلى الله عند التزويج أن يتزوج أولا، يعني يتزوجان في البلدية، وقالوا إن هذا لأن أحيانا الرجل يعتدي على المرأة ويسيء إليها، فأسرة البنت تشكل عليه يعني تشكل ويشكل هذا على أسرة البنت، وهذا داعي هذا داعي يعني أسرة البنت يرجعون إلى الداعي ويعني يسببون له مشاكل وزوجها قبل أن يزوجها في البلدية. فإذا تزوجت البلدية تعطي حقوقا للمرأة، وكل هذا علما أن هناك في البلدية إجراءات، ومن تلك الإجراءات مواعد مع الأخ والأخ ويعني وجودهما واحتمال التكلم بينهما وأشياء أخرى، وهذا صعب. فالسؤال: هل يجوز أن يفعل هؤلاء الدعاة هذا الفعل وإننا نعيش في هذا الزمان الصعب مع كثرة الفتنة وبارك الله فيكم. نعم هذا يجوز من باب حفظ الحقوق ما دامت هذه البلدية لا تفرض عليهم شيئا يخالف شرع الله. فتوثيق العقود يعني سواء عن طريق البلدية أو عن طريق ما يسمى بوزارة الشؤون الاجتماعية أو أي جهة معنية من الجهات التي عينها ولي الأمر سواء كان مسلما أو كان كافرا ما دامت لحفظ الحقوق ولترتيب الأمور مما لا يخالف الشرع فهذا لا حرج فيه بل قد يجب نعم. فهؤلاء الدعاء الذين قالوا هذا محقون لهم الحق في هذا الأمر. تفضل هذا يقول السائل أحسن الله إليكم هل يجوز لبائع أن يشترط ممن أراد أن يشتري منه عدم بيع الشيء الذي يبيعه وجزاكم الله خيرا؟ الذي يظهر أن هذا من الشروط الفاسدة لأن المشتري إذا اشترى شيئا صار ملكا له فهنا لا يحق للآخر أن يمنعه هذه الملكية وإلا كان شرطا فاسدا يعود على أصل العقد بالبطلان هذا شرط باطل لا قيمة له ولا يصح. نكتشف هذا صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.